إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه وكتابه عدة الصابرين وزخيرة الشاكرين، ما زلنا مع الباب الثاني عشر في الأسباب التي تعين على الصبر. قد وضح الإمام رضي الله عنه أن الصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله ممكن، وهو يتركب من مفردين، واضح؟ العلم والعمل، أو القوة العملية الإرادية والقوة العلمية النظرية. فمنهما تركب جميع الأدوية التي تداوي بها القلوب والأبدان، فلا بد من جزء عملي وجزء علمي. فمنهما يركب هذا الدواء الذي هو من أنفع الأدوية. طبعا اتفقنا أن هناك صراع بين باعث العقل والدين وباعث الهوى والنفس، وكل متصارعين أردنا أن يغلب أحدهما على الآخر، فالطريق تقوية فيه تقوية من أردنا أن تكون الغلبة له وتضعيف الآخر، كالحال مع القوة والمرض سواء. وقد وضحنا كيف نقوي باعث، كيف نضعف باعث الهوى والنفس، ثم ما زلنا مع تقوية باعث الدين. وقال الإمام أنها تكون بأمور، فكنا قد توقفنا عند الأمر الحادي عشر، واضح، في تقوية باعث الدين. ومن خلال هذا الأمر أو تلك المسألة، الإمام ابن قيم الجوزية بيقول يا إخواني الكرام، بيقول بيقول أن يعود باعث الدين ودواعيه، أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة الهوى ومقاومته على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر. طب إحنا لو رحنا لكتاب روضة المحبين وعمدة المشتاقين، هلاقي صفحة 633 الكلمتين يعني بسيط جدا ومهمين جدا، يعني إخواني ومهمين جدا. فبيقول يا إخواني بيقول يا إخواني الكرام، ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر البهائم، وكان كل وقت يحدث عليه حوادث، ده كل وقت يعني، واضح، جعل فيها حاكمان، حاكم العقل وحاكم الدين. وأمر أن يرفع حوادث الهوى دائما إلى هذين الحاكمين، الهوى الدين والعقل، وأن ينقاد لحكمهما. هذه بقى النقطة، الكلام اللي جاي بقى مهم جدا جدا جدا بصفة عامة وبصفة خاصة. يقول: وينبغي أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب، ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. مهم أوي الكلمتين دول كمبدأ من مبادئ الحياة، حياة الالتزام. يجب على العبد أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب، ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي عواقب. يعني النهاردة أنت تقدر ما تاكلش والأكل قدامك، عشان أما الأكل يمنع عنك يبقى بدون إرادتك، تبقى أنت تمرنت. يعني إخواني كده أنت تمرنت على دفع الهوى المأمون العواقب، يعني ليستمر بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. وليعلم اللبيب أن مدمن الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها، لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لابد لهم منه. ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ به معشار الالتذام من يفعله نادرا في الأحيان. غير أن العادة إخواني الكرام، غير أن العادة إخواني الكرام مقتضي ذلك، فيلقي نفسه في المهالك لينل ما تطالبه به العادة، ولو زال عنه رين الهوى لعلم أنه قد سعى من حيث قدر السعادة، واغتم من حيث ظن الفرح، وآلم من حيث أراد اللذة. فهو كالطائر إخواني، فهو كالطائر المخدوع بحبة الفخ، لا هو يأكل الحبة ولا هو يخلص مما وقع فيه. فبدأ يقول: فإن قيل كيف يتخلص من هذا من وقع فيه، عدت 50 سبب في كتاب، آخر كتاب روضة المحبين وعمدة المشتاقين، إزاي يتخلص العبد من إدمان الهوى. إخواني الكرام كيف يتخلص؟ عدت 50 سبب يا إخواني. ونعود تاني بقى للأسباب التي تقوي، الأسباب التي تقوي باعث الدين، ودي مش على الصبر بس، ده إعداد للعبد في سيره إلى الله عز وجل، إعداد للقلب للجهاد في سبيل الله، لطلب العلم، للصيام، للقيام، وهكذا. هذا إعداد يا إخواني الكرام، إعداد مهم جدا جدا، خصوصا في ظل تلك يا إخواني، خصوصا في ظل تلك الفتن التي نعيشها في ذلك المجتمع يا إخواني الكرام. مهم جدا جدا جدا. يبقى تتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب، لتستمر بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. يعني لما تلاقي، لما خلاص، لما فقدت الطعام انت متمرن، فقدت المال ما انت متدرب. يعني واضح يا اخواني الكرام، جالك مرض ما انت متدرب وانت في الصحه، يعني واضح انك انت بتصبر تدريب وتمرين يا اخواني الكرام. فهنا الامام القائم يقول في السبب الحادي عشر في تقوية باعث الدين: أن يعود باعث الدين ودواعيه، أن يعود باعث الدين ودواعيه مصارعة الهوى ومقاومة على التدريج قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفر، فتقوى حينئذ همته. فإن من ذاق لذة شيء قويت همته في تحصيله، والاعتياد لممارسة الأعمال الشقة، يعني يزيد القوى التي تصدر عن تلك الأعمال. ولذلك تجد قوى الحمالين وأرباب الصنائع الشاقة تتزايد بخلاف البزازي بائع البزي اللي هو الثياب يعني اللي هو الخياط، واضح؟ بخلاف هذا، واضح إخواني؟ ومن ترك المجاهدة بالكلية، ومن ترك المجاهدة بالكلية إخواني الكرام، من ترك المجاهدة بالكلية ضعف فيه باعث الدين وقوي فيه باعث الشهوة. لازم تتدرب، يعني الأكل قدامك ما تاكلش وتاكل، الشرب قدامك ما تشربش وتشرب، وهو قدامك معاك ما انتش لم تمنع منه بالقوة الجبرية، لا، هذا تدريب، بس هتتدرب بالصيام، يعني هتتدرب بقلة النوم بالقيام، واضح إخواني؟ هتتدرب بقلة الخلطة، يعني بقلة الكلام بالذكر، وهكذا إخواني الكرام، وقراءة القرآن وهكذا، واضح؟ واضح إخواني الكرام، مهم جدا جدا جدا. فالإمام ابن القيم يقول: فإن قيل كيف يتخلص من هذا من وقع فيه، قال: يمكنه التخلص بعون الله وتوفيق له بأمور، يعني واضح. وذكر نفس هذا الكلام ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى. قال كلام تاني الإمام ابن الجوزي يا إخواني الكرام في كتابه إيه؟ ذم الهوى، واضح؟ ذم إيه إخواني؟ ذم الهوى. قال كلام كتير جدا، يعني قريب من نفس كلام الإمام ابن قيم الجوزي يا إخوان، يعني قريب من نفس الكلام تماما، واضح؟ هو بيتكلم ابن الإمام ابن الجوزي عن إيه إخواني؟ عن ذم الهوى، عن إيه إخواني؟ عن ذم الهوى، مش كده ولا إيه؟ واضح إخواني؟ ذم الهوى، يقول كلام كويس جدا، يقول: اعلم أن الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه. والإمام الجرجاني في التعريفات بيقول: هوى ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرعي، واضح. وكذلك قال الكفوي في الكليات، وقال أيضا بعدما ذكر الحب وأنه عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الملذ، فإذا تأكد الميل وقوي يسمى عشقا، وهكذا. فيقول: وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه، فإنه لولا ميله إلى المطعم ما أكل، وإلى المشرب ما شرب، وإلى المنكح ما نكح، وكذلك ما يشتهيه. فالهوى مستجلب له ما يفيد، كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذي. فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق، وإنما يذم المفرط في من ذلك، وهو ما يزيد عن جلب المصالح ودفع المضار يا إخواني الكرام، على دفع المصالح وعلى جلب المصالح ودفع المضار يا إخواني الكرام. أنا عايزكم تخلي بالكم من حاجة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام، الكلام اربط الكلام ببعضه واربطه بحياة الالتزام يا إخواني، ما تفتكرش إن هو يعني مجرد كلام، يعني إحنا بنتكلم عن سياق الكلام فقط، لا، هو ده يا إخواني الكرام، ده مبدأ، يعني ده يا إخواني، ده مبدأ في اللي عايز يلتزم. هو بيتكلم في الإيه؟ في الصبر، ولكن في الحقيقة وفي الصبر على سبيل المثال، ولكن في الجهاد في سبيل الله، في الصيام، في الطاعة، في المعصية، في البلايا والرزايا، مبدأ حتى في التعاملات المادية مع الناس، زي تصبر على اللي قدامك. يعني وما يكون هدفك واضح يا أخي الكريم واتصالك بين بالله عز وجل، ما بتقلقش، ما فيش مشاكل. بس انت رايح لدار، انت راجل مهاجر الى الله عز وجل والدار الاخره، انت راجل مسافر اخواني الكرام، انت راجل غريب، انت راجل بتولد البلاد الثانيه اخواني، انت راجل بتبحث عن اول خطوه في الطريق، خطوه اليقظه، اضطراب القلب لروعه الانتباه من رغبه الغافلين، ويا لها من روعه. انت راجل قبل اليقظه كان عندك المركب والزاد والطريق والرفقه. المركب يا اخواني صدق اللجئ الى الله عز وجل، الطريق بذل الجهد واستفراغ الوسع، الرفقه الصحابه رضوا عليهم، واضح اخواني، الزاد العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورحت داخل اليقظه. بس قبل ما تدخل على اول خطوه يعني في بيقابل خوادع وقواطع، فاذا انخدعت انقطعت، الشيطان مش هيسيبك. خلي بالك يا اخي الكريم، هي المساله مش كلام، يا ريت تبقى كلام، كان سهل كنا قعدنا اتكلمنا 100 سنه لو هنعيشهم يعني. فلازم نبقى مدركين يا اخوان، لازم نعيش القصه والقضيه، واضح؟ عايز تقول لي فتن الشهوات، عايز تقول لي فتن الشبهات، يعني الدواء مركب من شيء من شيء من شيئين اثنين، جزء علمي نظري وجزء عملي ارادي. هذا الدواء تشربه لاي حاجه بيصلح القلب، يعني واضح كده اخواني، يصلح القلب. لابد ان نعي يا اخواني، الامر جد خطير يا اخواني الكرام، المساله ليست كلام. فهنا الإمام ابن الجوزي يقول واضح، فيقول فلما كان هذا هو الغالب ذكرت من هذا الباب ذم الهوى والشهوات مطلقا، ووسمت كتابي ذم الهوى لذلك المعنى، واضح؟ واضح. وليعلم العاقل أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذونها، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها لأنها صارت عندهم كالعيش الاضطراري. ونفس كلام ابن القيم يعني نقله من هنا، ولهذا ترى كان ينقله بس ما يقولش أنه ابن القيم، يعني عشان ابن القيم كان الناس بتضايق منه أحيانا، يعني بعض الناس يعني زي السياسة والكلام ده يعني. يقول ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع يلتز بها عشر التذاذ من لم يدمن، غير أن العادة تقتضيه ذلك. يعني واضح إخواني. فإذا قال كيف يتخلص من هذا من قد نشب فيه، فابتدى بقى يذكر واضح، يذكر يا اخواني بعض الاسباب التي تعين على على على ترك الهوى. يعني يقول كيف يتخلص من هذا من قد نشب فيه، قيل له قال فيه بالعزم القوي في هجران ما يؤذي والتدرج في ترك ما لا يؤمن أذاه، وهذا يفتقر إلى صبر ومجاهدة يهونهما سبعة أشياء. ده كلام الإمام ابن الجوزي إخواني، كلام الإمام ابن الجوزي واضح في كتابه ذم الإيه، ذم الهوى، قال لك بسبعة أشياء يا إخواني الكرام. الشيء الأول التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى، وإنما هيئ للنظر في العواقب والعمل للآجل. ويدل على هذا أن البهيمة تصيب من لذة المطعم والمشرب والمنكح ما لا يناله الإنسان، ومع عيش هنيء خال عن فكر وهم، ولهذا تساق إلى منحرها وهي منهمكة في شهواتها لفقدان العلم بالعواقب. والآدمي لا ينال ما تنره لقوة الفكر الشاغل والهم الواغل وضعف الأداة المستعملة. فلو كان نيل المشتهى فضيلة لما بخس حظ الآدمي الشريف منه، وزيد حظ البهائم وفي توفير حظ الآدمي من العقل وبخس حظه من الهوى ما يكفي في فض هذا وهم ذلك. يبقى النظر إلى المآلات والعواقب والنهايات. لماذا يا إخواني؟ الذي ينظر بعين البدايات فليس له إلا الحس، أما الذي ينظر بعين النهايات والمآلات والعواقب فيرى الحقائق. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اوعى تنظر بعين البدايات، فترى، لأن لما تنظر بعين ليس لك إلا الحس، هذا طعمه جميل وهذا لذيذ، ولكن العواقب سام مؤذي، ضار مؤذي، هيجيب لك الكوليسترول، هيعمله لك الضر، وممكن يجيب لك الضغط والسكر، وممكن يجيب لك كذا وكذا وكذا، بس طعمه دلوقتي لذيذ. واحد بياكل لب وجداني وبتاع مسلي، بس بيضيع الزمن. يعني لما تقعد تاكل لب يجيب نص كيلو لب ويقعد ياكله ياخد منه ساعتين، عمرك ساعتين ضاعوا من ده، ولا تقدر تذكر الله عز وجل ولا تتفكر ولا تتدبر، ده هو بيقتل الوقت. والتاني بيجيب سجاير حرم ويقعد عشان ايه يعني، تقول له يلا يلا نقتل الوقت، مش كده ولا ايه؟ لازم ندرك يا إخواني، لازم نعرف قيمة الزمن قيمة الوقت، ونعرف العواقب هتودينا على فين يا إخواني. العواقب هتودينا على إيه؟ على فين؟ أنت متخيل يعني أنت جاي قدامك أكله لذيذ جدا وطعمه كويس، بس أما تعرف عواقبه ونهايته لا تمتنع عنه، لازم تمتنع. جلسة لذيذة وفيها ناس ويقول لك الراجل ده بص معاه 100 مليار وده معاه 50 وده مش عارف بيعمل لك ايه، يبقى رايح هو يعني ايه يعني لابس وعامل وفرحان وبتاع. طب تخيل وانت طالع من الجلسة ديت محمل بالاوزار، محمل بالاوزار، ده مش اوزار بس، وبالهموم والغموم والمنافسة في قلبك مقطعة صدرك. طب انت لو انت حسبت حساب المسألة دي، العواقب بعد نهاية الجلسة مش هتقعد؟ يا مناس، يعني كان عندهم أمال عظيمة جدا في تحصيل السعادة من خلال الأندية ومن خلال جلسات ومن خلال انه يأجر مركب وينزل في البحر يصطاد بالأربع أيام هو وصحابه لحد ما يجيله من كتر القعدة يجيله إمساك يبقى زي التراب، صح، وسمك وكذا، ويجي ويروح وبعدين خلاص يجي وقت كل حاجة خلصت، ما يقدرش. أجيال المراكب دي فنت أجيال يا إخواني، ويقول لك نادي الفروسي ونجيب كذا وخيل ومش عارف ده عربي، الخيل ده بأربعين مليون ريال وبستين مليون ريال، وده عربي أصيل ومؤصل واسمه معروف جد ومعروف كذا ومعروف كذا سلسال ومعروف، وبعدين أهلك الزمن وأهلك العمر. بتيجي بقى أنت تلاقي نفسك محتاج للناس كلها في سنك كبير، محتاج لابنك بقى وبنتك وده وتقعد بقى تتكلم تقول لك إيه بقى بعد السن ده، ما يبرنيش، ما بيقوليش، ما بيسألوش عني. يا عم إن شاء الله ما سأل، أنت مالك ومالك، ما ينسألوا ولا ما يسألوش؟ ليه بيسألش لنفسه؟ ده اللي يخصك، أهم حاجة ذاتك، ذاتك في التزامك، ذاتك في اتصال بالله عز وجل، ولا تشغل نفسك لا بعير ولا بتيل، انت مالك؟ اهم حاجه علاقتك بالله عز وجل، علاقتك من خلال علاقتك بالقران، علاقتك بالقيام وبالصيام وبالذكر ايها الاخوه الكرام. خلي بالك اوعى تخدع، اوعى تخدع يا اخواني الكرام. مهم جدا ان احنا نقوي باعث الدين عشان نقدر نبقى لبنة في جدار الأمة، عشان نقدر نرفع الراية، عشان نستحق اسم المعية الخاصة. إخواني الكرام، ما زلنا مع الهوى وزم الهوى، نسأل الله السلام. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، نسأل الله السلامة. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في السودان، اللهم احقن دماء إخواننا في غزة وفي السودان يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.